ويتنفض قلب رسول الله نفضة، يتنفض منها كل شيء في جسمه، ينفض الدثار من عليه، ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل نظرة إصرار رهيبة على وجهه، ملامح ثبات رهيبة رهيبة. خديجة تقول له إلى أين يا رسول الله؟ أول مرة بشر يقول له يا رسول الله إلى أين؟ بكل إصرار وبكل عزيمة وبكل ثبات. مضى عهد النوم يا خديجة، خلاص ما عادش في نوم، خلاص النبي كان فوق الجبل، ربنا قال له انزل، نزل. لما نزل غير الواقع، انزلوا يا أمة محمد، سايبين الظلام ده كله ليه؟ انزلهم، احنا مالناش غير في الجوامع وخلاص، ننزل نخرج ندعو الناس ننقذ البشرية. الرسول لما كان عايش على الجبل مفيش حاجة اتغيرت في الواقع، اما نزل الدنيا كلها اتغيرت. من النهاردة، من النهاردة يا كل طالب في الحق افرح، من النهاردة التايه اللي زي سلمان هيلاقي حد يهديه، من النهاردة التايه اللي زي ابو ذر اللي لف سنين على الحق في الارض هيلاقي حد يدله، من النهارده اللي زي زيد بن عمرو من نفيل ما يحبش هيقضوا حياتهم في بكاء وعذاب، من النهارده الاسلام هيبقى له حد يشتغل عشانه ويفكر عشانه ويسهر عشانه ويشيل همه، من النهارده البشريه ظلماتها هتبدا تتبدد وتبقى نور. يا فرحتك يا سلمان مع اول نظره هتبص فيها في وجه محمد، يا فرحتك يا كل واحد تايه على وجه الارض، يا فرحتك يا مصعب يا شاب مطرف مخنوق ما عدتش طايق حياتك وعايز تعرف انت جاي ليه وحكمه حياتك ايه، محمد بعث عشان يعرفك يا مصعب يا ابن عمير. خلاص يا جماعه الوقت يا جماعه رجع في الارض تاني، رجع البقر، البقر نص مليار بني ادم بيعبدوا البقر دلوقتي يا امه محمد، حرام عليكم، حرام عليكم في روسيا واوروبا فوق المليار ملحد ريليجن ليس، حرام عليكم، حرام عليكم الصليب بيسجد له فوق المليار بني ادم لغايه دلوقتي، يا أمة محمد الاوثان وهبل ومناه لغايه دلوقتي فوق المليار بني ادم بيعبدوا الاوثان، لغايه دلوقتي يا أمة محمد البقر بيتعبد والاوثان بتتعبد والصليب بيتعبد وربنا بينكر وجوده، انتوا بتعملوا ايه؟ يا اتباع محمد لو انتوا اللي ما انقذتوش الدنيا زي ما محمد انقذها كمان مين اللي هينقذها؟ الوقت الغرب اللي يشوف مسلم بيتوضى بيسلم، ما هم الظلام رهيب اي بصيص نور بيخليهم ييجوا، الوقت اللي عايز يوصل للحق تاني زي ايام سلمان بيلف الدنيا كلها ومش عارف يوصل ازاي، في رقبة مين كل طالب حق على وجه الارض؟ في رقبة مين عذاب الكرة الارضية ومرضى الاكتئاب النفسي والتايهين في الارض بيدوروا عايزين عشان عايزين يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى؟ خلاص بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، متخيل احساس الرسول وهو اول مره خارج من بيت خديجه، اول مره يبص للدنيا بعين اللي هيغير وهيصلح كل ده، كل ده انا مطلوب مني ان انا اغيره. متخيل النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقابل الصحابه وهو اول مره بيدعوهم، كان بيطلب منهم ايه؟ كان بيطلب منهم انت انا بطلب منك دلوقتي ايه؟ انك تلبس القبض، انك انت تبقى صالح صلاه، انك انت تطبق سنه النبي، انك انت تشتغل في الدعوه. النبي كان بيطالبه منهم يغيروا حياتهم كلها، يسيبوا كل شيء، ينقلبوا على كل شيء. النبي كان بيطالبهم مطالبه رهيبه. متخيل شاب زي مصعب، اي شاب ماشي ماشي جاي من سهره رايح سهره ويلاقي واحد وشه كله نور ولحيته نور بيبص له وبيبتسم يقول له انت انت انت مين؟ يقول له انا نبي، نبي من عند مين؟ من عند الله. الله الله مين؟ الله اللي في السماء. مش الاوثان ده ايه؟ عايز ايه؟ عايزك تغير كل حاجه، كل حاجه، كل حاجه، يعني كل اللي انا فيه غلط، كل ده غلط. كان مهمه محمد بن عبد الله انه يقنع البشر ان كل ده غلط، ان الدنيا دي كلها غلط ولازم تتبني من جديد على توحيد الله سبحانه وتعالى. تخيل لو رسول الله هو نازل من الغار اخر مره، بدل ما يروح على الصحابه جه عليك انت، بدل ما يروح على الصحابه جه عليك انت، جه عليك انت قبلك انت، كلمك انت، دعاك انت، تخيل كنت هتقول له ايه؟ كنت هتقبل وانت الوقت قبلت سنته كلها؟ كنت هتقبلي وانت الوقت قبلت سنته؟ وانت الوقت شلت دينه؟ وانت الوقت طبقت ايه من حياته؟ كنت هتقبل دعوه محمد بن عبد الله ولا لا؟ لو كنت بتقول انك هتقبلها اقبلها من الوقت، اقبليها من الوقت، اقبليها عشان يوم ما نقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم

عارف حبيب الله خلاص، عارف مين اللي كان بيخلي الحجر يسلم عليه، عارف مين اللي كان بيوريه، عارف حياته ترتبت الترتيب العجيب ده ليه وازاي. لسه يا رسول الله، لسه قدامك طريق طويل قوي يا محمد يا ابن عبد الله، لسه قدامك تكتوك كتير قوي رجليك هتمشي عليه، لسه قدامك عقبات كتير هتعديها، لسه يا محمد اهلك هيظلموك واحبابك هيطردوك وقرايبك هيظلموك وهيذوك. مكتوب عليك يا محمد انك هتدفع ضريبة هدم وثن وثن، هتدفعها من دمك ومن عمرك ومن جهدك ومن مالك ومن حياتك يا محمد يا ابن عبد الله. مكتوب عليك هتعيش تذوق طعم المرار والراحة ليك في المنتهى. مكتوب لو القلب استباح صرخة يكون حد اللسان سكينة تذبح قلبها. مكتوب تكون في الصبر ضيف علشان تكون في الشمس طيف. مكتوب انك تصبر ولازم هتصبر يا رسول الله عشان نجحنا النهاردة نطلع الليلة نتكلم عنك وقلوبنا كل ذرة فيها مليانة حب ليك لو توزع على الارض يفيض. من بكرة ان شاء الله هنعرف عمل ايه محمد بن عبد الله، عمل ايه لما ربنا نزل له قم سأنزل وربك تكبر، ربنا كبير ومش هيسيبك. عمل ايه لما ربنا قال له اقرأ باسم ربك، انا معرفش اقرأ يا رب، لا باسم ربك. من النهاردة معطيك هتواجه الحياة بامكانياتك ولا قدراتك، من النهاردة هتواجه الحياة بامكانيات تانية بقدرات تانية بقدرة تانية خالص بقدرة الله. في اخر سورة اقرأ اول سورة اخر مشهد والنبي بيسجد، كلا لا تطح واسجد واقترب، وابو جهل وابو لهب عايزين يقتلوه وهو ساجد اول سجدة لوحده وحيد مضطهد. ويجي اخر سجدة في القرآن في سورة الحج اللي من اخر واخر السور اللي نزلت في القرآن، اخر سجدة فيها يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وتنزل الامة كلها تسجد. يبقى اول سجدة في القرآن رسول الله لوحده لما صبر الامة كلها سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكرة ان شاء الله مع طريق الالف ميل، بكرة الخطوة الاولى من طريق الالف ميل، الخطوة الاولى من طريق الكفاح والضلة والعذاب والتضحية والدم والطرد والسجن والتعذيب. بكرة الخطوة الاولى، الخطوة الاولى في حياة محمد بن عبد الله اللي بقى من اللحظة دي اسمه في السماوات كلها وفي الارض كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت البرنامج خلص، اوصيكم بايه؟ اوصيكم بايه في النص دقيقة الباقية دي يا جماعة؟ اوصيكم بايه؟ انا في حيرة والله يا جماعة، اوصي بايه؟ حبيب الله لما نسمع عن رسول الله، لما واحد يكلم الناس عن العلماء المخترعين عايزهم يبقوا ايه؟ لما واحد يكلم الناس عن المليارديرات عايزهم يبقوا ايه؟ لما بيتكلم عن رسول الله اعظم مصلح لازم تبقى ايه؟ قومي بقى، انزل بقى، اتحركوا بقى، شيلوا رسالته بقى، طبقي حياته كلها، خلي شكلك زي شكل زوجاته، وعقيدتك زي عقيدته، ومنهجك زي منهجه. قوموا بقى، قوموا بقى يا امة محمد، قوموا اتنفضوا، لو الدنيا ما اتغيرتش على ايديكم هتتغير على ايد مين؟ قوموا. قوموا ده رسول الله النبي بقى نبي بآية، اسأل له اقرأ بقى نبي، بقى رسول الله الدنيا كلها بتقول عليه الصلاة والسلام. قوموا بقى، قوموا آية واحدة تبكي منها في التراويح، ممكن تبقى وارد آية، ممكن يتغير حياتنا بآية. لازم لازم علاقتنا بالقرآن تتغير، لازم الأسبوع ده نختم ختمة جديدة إن شاء الله، لازم نخلص ختمة بس بقلب بتدبر. انا عايزك تقري القران الليله، وانا عايزك تسمع القران الليله وانت في التراويح النهارده باقي الانعام واول الاعراف. انا عايزك تسمع النبي اتاذى قد ايه، كل ايه بتحسسك بمعاناه الرسول قد ايه. انا عايزك تقري القران قرايه جديده، قرايه في نفس الجو اللي نزل فيه القران. انا عايز اللي حصل في قلب ورقه ابن نوفل لما سمع القران يحصل في قلوبنا، نتنفض نتزلزل نقوم. قوم، لازم نختم القران الايام الجايه دي ان شاء الله، ولازم التراويح نعيش معاها، ولازم نبكي الليله، لازم نبكي الليله من القران، ولازم نتغير، ولازم كلنا مع بعض. اللهم انا تبنا اليك، تبنا الى الله. قولوا معايا، قولوا معايا، تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك يا رب الا نعود الى المعاصي ابدا، وعاهدناك يا رسول الله ان نعيش على سنتك وأن نموت على ملتك بإذن الله. اللهم إنا نعاهدك أن على سنة نبيك، أن على طريق نبيك، أن على جهاد نبيك، أن على ملة نبيك يا رب.